إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل بإذن الله تعالى وعونه وتوفيقه مجالسنا الأصولية في علم أصول الفقه، وعلى وجه الخصوص في شرح لنظم الورقات للإمام العمريطي. نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وأن يوفقنا للفهم وأن يعيننا على العمل. نواصل إذن من قول الناظم، والفاس آخر شيء توقفنا فيه. نعم، هو آخر شيء، والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد، أي أن قلنا الفساد والصحة يتعلقان بالعبادة وبالمعاملة على وجه على حد سواء، لكن هناك بعض العلماء من فرق فقال الاعتداد يكون للعبادة فنقول يعتد بها صحيحة، إذا كانت توفرت شروطها وانتفت موانعها فهي صحيحة، وبالنسبة للنفاذ بالنسبة للعقود فنقول العقد نافذ. ماذا نعني بذلك؟ أي تترتب عليه آثار، فتنتقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتري. إذا قلنا فاسد إذن لا تنتقل الملكية، فمن باعها وقت النداء للجمعة فهذا عقد فاسد لا تترتب عليه آثاره، فيبطل العقد ويفسد. وقلنا الفساد والبطلان هذا على قول جماهير الأصوليين، وإن كان هناك خلاف عند الحنفية. وأنبه وأكرر بأننا نريد أن نتعلم أصول الفقه كأمر بسيط جدا للمبتدئين، كما أراده الناظم وكما أراده صاحب الورقات. فصاحب الورقات له كتاب عظيم في أصول الفقه اللي هو البرهان، وهو لغز الأمة، ومع ذلك ألف ورقات، أي شيء ميسر بسيط. فنحن نريد أن نتعلم أصول الفقه التي يراها البعض معقدة كثيرا، ونعم عندما تقرأ أي كتاب أصولي تجد فيه تعقيدات كثيرة ولا تفهم شيئا، فنحن نريد أن نلقي النظرة عامة وشاملة حول هذا العلم بأمور ميسرة لكي نعرف جميع مباحثه وجميع أبوابه، ما نسميه الضروري من علم الأصول، الضروري الحد الأدنى، الحد الأدنى من علم الأصول، فلذلك لن نخوض كثيرا في التفاصيل. نواصل الآن. قال الناظم عليه رحمة الله: والعلم لفظ للعموم لم يخص، والعلم لفظ للعموم لم يخص، للفقه مفهوما بل الفقه أخص. هنا الناظم يبين بأن العلم أعم من الفقه. لماذا؟ لأن الفقه هو أحد العلوم، ليس هو كلها، فهناك غيره من العلوم كعلم التوحيد، العقيدة، كعلم مثلا الحساب، الفلك، علوم أيضا. إذن فعلم الفقه أخص، عندما نقول الفقه فمفهوم الفقه أخص من مفهوم العلم، فالعلم يتضمن علوما كثيرة، وهذا واضح. ثم يقول: وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. بماذا عرف العلم؟ عرف العلم بأنه معرفة المعلوم، وهذا التعريف معيب عند المناطق ولا يصح، تعريف الشيء بنفسه، نعم، أو ما يسمونه يسميه المناطق بالدور. الدور عند المناطق هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه، فالعلم معرفة المعلوم. إذن نعود نرجع للعلم الآن، وهو معلوم، فأنا أريد أن أعرف ما هو هذا العلم، كيف أعرف به. إذن من الشروط في التعريف أن تكون أن تتضمن أن يتضمن التعريف الماهية، ويسميه المناطق بالحد، بالحد، والحد لابد أن يكون خارجا عن رسمي عن رسمه اللي هو الاسم نتاعه. مثلا كي نقولوا الآن أصول الفقه، نقول هي أصول الفقه؟ لا، أصول الفقه أعرفها هي القواعد وهي الأدلة، مش الأصول هي الأصول، فهم؟ فلذلك لابد أن يكون التعريف واضحا. وهو قال معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. الأصل أن نقول العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه، معرفة الشيء ليس المعلوم، معرفة الشيء على ما هو عليه، أو معرفة الشيء المطابق لوصفه في الواقع. معرفة الشيء على ما هو عليه. هنا ننتبه جيدا، معرفة الشيء المطابق لوصفه. النصارى يقولون بأن عيسى ابن الله، فهم يعرفون في رأيهم أو في تصورهم أن عيسى هو ابن للإله، لكن هذه المعرفة هل تسمى علما؟ هل تسمى علما؟ لماذا لا تسمى علما؟ لأنها معرفة، نعم هم يعرفون، ووصل إليهم عن طريق أحبارهم ورهبانهم بأن عيسى ابن الله موجود في كتبهم، لكن هي غير مطابقة للواقع، غير مطابقة للواقع. فالعلم يسمى علما متى؟ عندما يكون تكون هذه المعرفة مطابقة للحقيقة ومطابقة للواقع. وسنذكر فيما بعد، يذكر الناظم عليه رحمة الله مراتب المعرفة ومراتب الإدراك، مفهوم؟ نواصل. ثم يقول والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. الجهل خلاف العلم، الجهل هو التصور على خلاف الحقيقة، على خلاف الوصف. وقيل حد الجهل فقد العلم، بسيطا أو مركبا قد سمي. هو الآن الناظم ذكر تعريفان، ذكر تعريفين لي، لا مش نوعين، مازال النوعين. هو ذكر تعريفين، تعريف الأول أن الجهل تصور الشيء على خلاف وصفه. هنا إذن التعريف الأول ينطبق إلا على الجهل المركب، لا ينطبق على الجهل البسيط. في التعريف الأول عندما نعرف الجهل بأنه ماذا؟ تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، أن يتصور الإنسان شيئا على خلاف وصفه في الحقيقة، هذا جهل. لكن هذا يسميه العلماء بالجهل المركب، فإذا لم يتطرق في التعريف الأول للجهل البسيط. التعريف الثاني ماذا قال؟ التعريف الثاني وقيل حد الجهد فقد العلم، بسيطا أو مركبا قد سمي. بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصورا. حد الجهل فقد العلم، أقل شيء أدنى مرتبة في الجهل أنك لا تعرف شيئا عن هذا الأمر أو عن هذا الشيء، وهذا يسمى بالبسيط، لا تجهل هذا الشيء، تجهله أنت لا تعلم. ثم قال هذا الجهل منه ما هو بسيط ومنه ما هو مركب. بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصورا. ما الفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب؟ نعم، ما الفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب؟ نعم، من يجيب؟ الجهل البسيط والجهل المركب. نعم تفضل. عدم التصور بالكلية. نعم. مثال ذلك، من يعطيني مثال؟ مثال على ذلك. هذا هو التعريف. نعم أحسنت، هذا التعريف المشهور، لكن الناظم لم يقصد هذا التعريف. من يشرح لي قول الناظم؟ بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصورا. نعم. الناظم بيّن أن الجهل البسيط هو الجهل الذي يكون تحت الثرى. كيف ذلك؟ إذن هو حصره في المحسوسات. الجهل البسيط هو عدم إدراك المحسوسات. ما تحت الثرى لا ندري ما تحت الثرى، ماذا يوجد من بذور، ماذا يوجد من أموات، لا ندري أموات لإنسان أو حيوان، لا ندري ما يوجد من حشرات، نجهل ذلك أم لا؟ فهذا جهل بسيط، أن تجهل المحسوس، تجهل شيئا محسوسا. أما الجهل المركب في نظره ليس هو المشهور كما ذكر زميلكم قبل قليل، بل الجهل المركب يكون في التصورات. مثلا لو أسأل سائلا، أو عفوا لو أسأل أحدا فأقول ما حكم النية في الوضوء، ما حكم النية في الوضوء. مثلا سؤال آخر، ما حكم استعمال بخاخ الربو في رمضان، هل يفطر أم لا؟ هذا الأمر يتعلق بماذا؟ بتصور، ليس بأمر محسوس، هو يتعلق بتصور. فالجهل هو جهل مركب، جهل مركب. أما الجهل البسيط هو في المحسوسات، فأن تجهل شيئا محسوسا. أما الجهل في كما ذكر الناظم المركب هو أن تجهل شيئا في التصور، في كل ما تصور أنت لا تتصور الحكم في مثل هذه المسائل تجهلها، فهذا جهل، جهل مركب. بينما التقسيم المشهور، هذا التقسيم الذي ذكره الناظم، نحن نذكر ونقرر ما ذكر الناظم ثم سنبين المشهور. المشهور هنا كما ذكر زميلكم قبل قليل، البسيط ماذا هو؟ نعم عدم العلم أو عدم معرفة الشيء مطلقا، هذا بسيط. أما المركب هو معرفة بخلاف الحقيقة، تصور بخلاف، نعم خلاف الواقع، فهذا جهل، جهل مركب. مثال ذلك، لو نسأل ثلاثة من الرجال سؤالا واحدا، متى كانت غزوة خيبر؟ تابعوا معي جيد، متى كانت غزوة خيبر؟ فيجيب الأول كانت في السنة الثانية للهجرة، ويجيب الثاني كانت، لا عفوا، يجيب الثاني يقول لا أدري، ويجيب الثالث فيقول كانت في السنة السابعة للهجرة. الآن الأول ماذا نسمي الآن ما قاله؟ الأول اللي قال في السنة الثانية للهجرة، هذا جهل مركب، هذا جهل مركب، لأنه صرح بخلاف الواقع والحقيقة. والثاني قال لا أدري، جهل بسيط، لا أعرف، جهل بسيط. والثالث نعم العلم، هذا يسمى علما، فهو يعلم، موش هو عالم، إنما ما قاله علم، عن علم وعن دراية بأن الغزوة خيبر وقعت في السنة السابعة لي. واضح المثال؟ إذن فالأول سميناه اللي قال في السنة الثانية جهل مركب، والثاني جهل بسيط، والثالث علم. والثالث علم. في هذا يذكر يذكر المحدثون والفقهاء عن شخص كان في القرن الثامن هجري يدعى بتوما الحكيم، لعلكم تسمعون به، توما أو توما الحكيم، وكان طبيبا ويقال أنه كان نصرانيا وكان فيلسوفا يتكلم في كل شيء، ها، فيدعي العلم كثيرا في كل، نعم الله أعلم كنيته أو نسبته، لكن يذكر الإمام ابن حجر في الدرر الكامنة بأنه كان في السنة أو في القرن الثامن هجري وكان مقربا من السلطان شيء من هذا القبيل، فيصفه العلماء بأبيات شعر، قال حمار الحكيم توما لو أنصفوني كنت أركب، حماره يتكلم، قال لو أنصفوني كنت أركب، فأنا جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب، حمار جاهل صح بسيط، معترف بجهله، لكن صاحبه جاهل مركب، ويقال أنه كان يتعلم الطب من الكتب، يداوي الناس من الكتب، وقرأ في حديث وكان مصحفا الحية السوداء شفاء من كل داء، وقع التصحيف فيما لديه من أوراق أو من، نعم، من صحف، فقال الحية السوداء، فمات بذلك خلق كثير، الحية السوداء شفاء من كل داء، وهذا هو الجهل. لكن في هذا نذكر شيئا للعبرة، أن الإنسان عليه ألا يتجرأ فيما لا يعلم، نصف العلم لا أدري، نصف العلم لا أدري. هناك مؤلف لعلي فيما بعد أذكر لكم اسمه، صنفه أحد المعاصرين كتاب كامل في قول العلماء والفقهاء على مر العصور لا أدري، فلا أدري هي نصف العلم، والإنسان لا يتحرج ولا يجد حرجا في قول لا أدري. المفروض لماذا؟ لأن التجرؤ على الكلام بغير علم خاصة في دين الله عز وجل أجرأكم على الفتية، أجرأكم على النار، وإن كان الحديث في سنده مقال لكن معناه صحيح، معناه صحيح، فالأمر خطير جدا. اسمعوا هذه العبارة يذكرها الإمام ابن وهب وهو تلميذ الإمام مالك عن الإمام مالك صاحب المذهب بقوله لا أدري، قال لو أردت أنصرف كل يوم بألواحي ملأ عند مالك ابن أنس فيما يسأل ويقول لا أدري انصرفت بها، لو أردت أن أملأ ألواحي بكلمة لا أدري من عند الإمام مالك، الإمام مالك الذي ذاع صيته والذي نشر الله تعالى له القبول في سائر بقاع الأرض، فكان الناس يأتونه من كل حدب وصوب، ومع ذلك لا يجد حرج في أن يقول لا أدري، حتى أن أحدهم أتاه من المغرب أو من الأندلس بمسائل فأجاب عن بعضها وقال للأخرى لا أدري، فقال له يا إمام أتيتك من بعيد والناس الآن كلهم ينتظرون جوابك، ماذا سأقول لهم؟ قال قل لهم إن مالك لا يدري. نعم، شو يقول؟ ما يعرفش يقول علي الناس وماذا، لا، شو الإخلاص ده، لا يهمه ما يقول الناس، هو يهمه أن ينجي نفسه، فلا يتكلم في شرع الله بغير علم. لا أدري. أيضا الإمام مالك سئل عن مسألة فقال لا أدري، فقيل له إنها مسألة خفيفة سهلة، هي بسيطة خفيفة هذه تقول فيها لا أدري، فما بماذا رد الإمام مالك عليه رحمة الله؟ غضب وقال ليس في العلم شيء خفيف، ألم تسمع قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ أنت الآن طالب علم أو متخرج من الجامعة ليسانس فقه أو ماستر فقه أو غيرها من التخصصات، فيأتيك أحدهم يسألك عن شيء في الصلاة مثلا أو في الطهارة، فتقول أنت بسيط، هذا أمر بسيط حتى ما نعرفاش أستطيع التخمين. لا، أمر خطير جدا، لا يتجرأ الإنسان على هذا المقام حتى وإن أصاب. يذكر العلماء أن من يفتي بغير علم حتى ولو ظهرت أن فتواه فيما بعد أنها صحيح فهو يحرم عليه ذلك. القضية ليست في النتيجة، القضية في الجرأة على هذا المقام، أنك تتجرأ أصلا على هذا المقام، فقد تصيب وقد تخطئ، فلذلك الأمر خطير جدا. الإمام ربيع الرأي وهو شيخ الإمام مالك يذكر الإمام بن عبد البر بسنده إليه قال عن الإمام مالك قال أخبرني رجل دخل على ربيعة فوجده يبكي فقال ما يبكيك؟ أمصيبة دخلت عليك؟ وارتاع لبكائه فقال لا، ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. هذا في زمانه، في زمانه استفتي من لا علم له. وقال ربيعة أيضا ولا بعض من يفتي هاهنا أحق بالحبس من السراق، أحق بالحبس من السراق، من يفتي بغير علم. قلت لصاحب الكتاب ارجعوا إليه، عبد الرحمن يوسف الفرحان ألف كتابا سماه العلماء وعلم لا أدري، العلماء وعلم لا أدري، علم كامل يسموه علم لا أدري. عبد الرحمن يوسف الفرحان هذا المؤلف كتابه العلماء وعلم لا أدري، وقع هذا الكتاب في 532 صفحة، أكثر من 500 صفحة، كل ينقل الآثار عن العلماء على مر العصور في قولهم لا أدري، قولهم لا أدري. نكمل الآن. يقول الناظم عليه رحمة الله والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس. ثم الآن بدأ يفصل في العلم، قال العلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول. إذن عندنا العلم إذن العلم إما ضروري وإما باكتساب مكتسب، والمكتسب أيضا يسمى بالنظري، النظري. وصل في المتن كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس. ما هو المستفاد بالحواس الخمس؟ العلم الضروري، إذن هنا الحواس الخمس، إذن الضروري المستفاد من الحواس الخمس. كيف ذلك؟ ما هي الحواس الخمس؟ ما هي الحواس الخمس؟ والسمع والإبصار ثم التالي ما كان موقوفا على الاستدلال. هذه ليست الحواس، لا ما هي الحواس؟ نعم، لا، العين، الأذن، اليد. إذن عند التدقيق هذه وظائف الحواس، فالحاسة هي التي تحس، فالعين هي التي تحس أم لا؟ لكن هو عبر عنها بماذا؟ بوظيفتها اللي هو الإبصار، فالعين ما وظيفتها؟ الإبصار. إذن في الحقيقة هو يتكلم عن الوظائف الحواس. إذن فالعين تبصر. إذن الإبصار هو وظيفة ماذا؟ العين. السمع، السمع. الأذن هي الحاسة لكن وظيفتها السمع. إذن الحواس، الحواس هي التي تفيدنا العلم الضروري. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ كيف تفيدنا الحواس العلم الضروري؟ لأن صاحبها لا يحتاج إلى تفكير، لا يحتاج إلى جهد، إلى إعمال عقل وفكر ونظر. مجرد ترى شيئا، إذن هذه الرؤية، هذا الإبصار يفيدك علما مباشرة. هذا فلان، هاته فلانة، هذا ما. إذن أنت الآن تسمع شيئا، هذا صوت طفل صغير. إذن العلم الذي يصل إليك لا تحتاج فيه إلى إعمال عقل ونظر واجتهاد، إنما يحصل مباشرة، مفهوم؟ فهذا يسمى بالعلم الضروري الذي أنت يصلك بدون أن تحاول الوصول إليه، هو الذي يصلك ضروري، يحصل بالضرورة. فهذا ماذا؟ يكون بالحواس الخمس فقط، الحواس الخمس فقط يكون بالعلم الضروري. نعم، العلماء تعقبوا الناظم في قضية الحواس، في قضية الضرورة أو العلم الضروري يكون إلا بالحواس. تعقبوه بماذا؟ قالك لا، ليس الحواس وحدها، وحتى الحواس فيها نظر. كيف ذلك؟ نعم، كيف ذلك؟ ترى من بعيد أن القادمة امرأة فيظهر لك رجلا فيما بعد، أو العكس، فهم لا. فالآن العين قد ترى العين سرابا، هو في الحقيقة غير موجود، الماء هو سراب. قد تسمع فتقول هذا صوت امرأة لكنه صوت رجل، لكن صوت رقيق مثلا. فالصح في الحقيقة أن العلم يحصل بالحواس، في الحالة العادية يحصل بالحواس، لكن هناك طرق أخرى لحصوله أيضا. هو معرفة ذوقية. ها، أحسنت، هو التواتر. التواتر، نعم، نحن نتكلم الآن عن العلم الضروري. الضروري، تعريف العلم الضروري الدقيق هو الذي لا يمكن دفعه، تعريفه مش الحواس الخمس فقط. تعريف العلم الضروري هو الذي أو هو ما لا يمكن دفعه، هو ما لا يمكن دفعه، أن يصلك العلم دون أن تستطيع أن تدفعه. وهذا التعريف يشمل ما كان بالحواس الخمس وما كان أيضا بالتواتر. فالتواتر أيضا ماذا؟ أيضا علم ضروري. يعطيني أمثلة. قبل ذلك عند التحقيق في قول الناظم أنه حصر العلم الضروري في الحواس الخمس، رجعت وتأكدت الآن هل هو كلام الإمام الجويني أيضا في، لأنه هو نظم الورقات للإمام الجويني، فوجدت أن الإمام الجويني في الورقات ذكر التواتر، لكن الناظم عفى الله عنه نظر اقتصر إلا على، وقد يكون ذلك لضرورة النظم أو غير ذلك، لكن هي مسألة مهمة، لأنك هناك علم ضروري يصل بالتواتر. كيف ذلك؟ مثلا الضرورة، الضرورة قد تكون ضرورة عقلية وقد تكون حسية وقد تكون شرعية. ضرورة، لاحظوا جيدا، البقية راكم تشوفوا الصبور، الضرورة الآن يمكن تقسيمها إلى عقلية حسية وشرعية. العقلية، أعطي مثالا لكل منها. الضرورة العقلية مثالها الواحد نصف الاثنين، الواحد نصف الاثنين، أو واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذه عقلية. الجزء أصغر من الكل، هذه ضرورة تعرف بالضرورة العقلية، أي واحد يعرفها هذا الآن، سموها في الرياضيات بديهية، يسموها مسلمات، مسلمات عقلية. إذن هذا علم ضروري، هذا لا يحتاج إلى بحث وإلى مفهوم. إذن العلم الضروري قد يعرف بالعقل أيضا، بضرورة العقل، وقد يعرف بضرورة الحس. ضرورة حس مثلا الشمس تحرق، عفوا لا للسم، النار، النار تحرق، هذه ضرورة حسية وليست عقلية. لماذا؟ نقول لماذا؟ بالحس نرى أن النار تحرق وليس بالعقل. أحسنت، نعم شيخ سفيان أحسنت، وهذا ما أردت قوله. إبراهيم عليه السلام النار أحرقته أم لا؟ هل هذا خلاف العقلي؟ هل ما وقع هو معجزة، لكن هل هو خلاف العقلي؟ لا، ليس خلاف العقل. فالنار مخلوقة من مخلوقات الله، الله تعالى جعل فيها التأثير أنها تحرق، لكن قد ماذا يمنع هذا التأثير؟ الشمس تطلع من المشرق، لكن قد تطلع من المغرب، نحن اعتدنا ذلك ونرى ذلك بالحس. كذلك نعم الشيخ عبد الحميد، سكين يذبح لكنه لم يذبح إسماعيل عليه السلام. إذن هذه الآن ضرورة حسية عرفناها بالحس، فأيضا العلم بها. لما يقول واحد الآن أن النار تحرق، نقول هذا معلومة كبيرة، هذا علم كبير، أنا هذا حس معروف ضرورة لا يحتاج إلى نظر واجتهاد، كما قال الشاعر كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. الشعر هذا من ناحية الأوزان موزون شعر، لكن هل يفيد معنى؟ هل يفيد علما؟ علم ضروري هذا، لا يحتاج إلى ماذا؟ تفكير. وإلى الشرعية الآن مثالها وجوب صلاة الجمعة، تحريم الخمر. نعم، وهذا ما يسميه العلماء المعلوم من الدين بالضرورة، هذا لا يحتاج إلى نظر وإلى تفكير واجتهاد وطلب علم في الجامعة، لا يحتاج. أي مسلم يعلم ضرورة، علم ضروري، أن صلاة الجمعة واجبة، إلا إذا كان واحد أسلم حديثا، لكن مسلمين الآن جميعهم يعلمون. إذا نرجع قليلا إلى الوراء، بماذا عرف الفقه الناظم؟ بماذا عرف الفقه؟ ارجعوا البيت على الفقه، والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قاطعي. لماذا؟ لأنه أخرج المعلوم بالدين مضرور من الفقه، لأنه معلوم نسك الفقهاء فيه، إذا كذلك. فإذا الفقه ماذا؟ هو الذي يكون عن نظر واستدلال وبحث. أما العلم بوجوب الصلاة أو بتحريم الخمر هم نعم ضروري عند الناس كل، لا يحتاج إلى اجتهاد أصلا، مفهوم؟ لا يحتاج إلى اجتهاد. فلذلك الناظم أخرجه من الفقه، أخرجه من الفقه. كذلك كي نقول تواتر، نرجع للتواتر، ماذا يدخل فيه التواتر الآن؟ تدخل فيه هذه الأمور الثلاثة، ويدخل فيه أيضا التواتر في الحس، أيضا يدخل مثلا العلم بوجود الأشياء عن طريق التواتر. مثلا هل هناك بلد يسمى العراق؟ كان ولا لا؟ هل رأيتموه في التلفاز؟ نعم صح، على أرض الواقع. من يقول أن هناك بلد أصلا اسمه العراق؟ نعم، التواتر بالرغم لم نرحل ولم نرى، لكن بالتواتر العلم هذا وصل إلينا. تواتر كالعلم أيضا بوجود الأنبياء، لا الغيبيات ستأتينا في باب الأخبار، لا الغيبيات تدخل في المعلوم بالدين بالضرورة إذا كانت من أمور العقيدة، والأمور الأخرى تأتي في جانب الأخبار، سنأتي إليها بإذن الله عز وجل. لكن نتكلم عن أمور وصلتنا بالتواتر، مثال ذلك قلت العلم بوجود الأنبياء، هناك نبي اسمه موسى، هناك نبي اسمه تواتر. التواتر قد يكون بالنصوص القرآنية، نعم نصوص قرآنية، مثلا من القرآن وجود الأنبياء، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، بالسنة النبوية، الحديث المتواتر، فهم؟ لا نتكلم عن أحاديث الآحاد، سنأتيها إن شاء الله في هذا الباب، باب العلم النظري، نحن نتكلم عن المتواتر، هل هناك فقيه اسمه الشافعي؟ من يقول ذلك؟ تواتر السير عنه، نعم، أصبح له مذهب كامل. إذن فلذلك قضية التواتر، يوصلنا واحد العلم. هل هناك شخصية اسمها جحا؟ أشعب يقولوا تواتر ذلك، بل أظن في سير أعلام النبلاء الذهبي أو غيره في كتب التراجم مذكور أبو الغصن جحا، شخصية موجودة، لكن هو زيد عليه كثير من من الأساطير وغيرها. كذلك أشعب موجود، بل هو من التابعين، بل هو من طبقة التابعين، هم. فلذلك قلت التواتر أمر مهم جدا. نقول نحن ندعي أن الناظم أغفله، لأنه تكلم إلا فقط على ماذا؟ تكلم على الحواس، لكن حتى هذه كلها تدخل في العلم الضروري، معناها كل واحد بشر ربي عطى عقل، رأوا هذه الأمور يصل إليها أو تصله، هي تصله، لا يمكنه دفعها، نعم. نواصل. وحد الاستدلال قل ما يجتلب، لنا دليلا مرشدا لما طلب. حد الاستدلال، ما المقصود بالاستدلال؟ نعم، استدلال طلب الدليل، نعم، هو العلم الذي كان باستدلال لكنه تواتر. نحن نحكم على التواتر، فالتواتر دليل قطعي يقيني، لأننا سنأتي من بعد إلى أدنى درجات الإدراك. فالعلم هو الإدراك اليقيني الجازم. نعم، لا، نحن نتكلم عن النقل، لا نتكلم عن المضمون، لأن المضمون سنأتي إن شاء الله تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء. فالخبر ما يحتمل الصدق والكذب بخلاف الإنشاء، لكن نحن نتكلم عن طريقة النقل، فلما تكون بالتواتر، مثلا القرآن الكريم نحن نجزم بصدقه بأنه كتاب الله، وأنه القرآن الذي كان يتلى زمن رسول الله، كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ بالتواتر. نعم بالتواتر. فنحن نتكلم عن طريقة النقل، فهذه الطريقة تفيد لأي إنسان ماذا؟ العلم. لكن كاين شيء فقط، التواتر يفيد لإنسان العلم، لكن قد يكون هذا العلم بخلاف الحقيقة. مثلا كلامك الآن ذكرني بشيء، مثلا النصارى تواتر عندهم، نعم هذا ما تقصدين، النصارى تواتر عندهم أن المسيح ابن الله، هذا خطأ، لكن هو نقل متواتر، لكنه عندهم يفيد العلم، عندهم هم يفيد العلم، ما عندهمش مشكل، ما عندهمش أدنى شك، لأن عقيدة والعقيدة فيها الجزم. لكن نحن نقول عقيدتهم باطلة، عقيدتهم اللي هي يجزموا بها، بالصح بالنسبة للبشر هم، بالنسبة لهم هم، ماذا أفاد عندهم؟ ماذا أفاد؟ أفاد عندهم العلم الضروري. نعم نعم نعم، نحن ندرك ذلك، نحن لكن ندرك بأنه باطل لما تواتر عندنا أيضا، لما تواتر. لكن أقصد أن التواتر يفيد للإنسان العلم. ها أعطيك مثال باش نوضح الصورة، لأن نحن نقول العلم نظري وضروري، هذا باعتبار الإنسان، باعتبار الإنسان. فمثلا عندما نقول الحواس الخمس، الذي يرى شيئا معينا وصل عنده ماذا؟ هو عنده وصل اليقين، بس عند غيره لا، يقول هنا هذا هلال، نعم هذا هلال، والآخر يقول لا ليس بهلال. أنت لكن عند ذلك الشخص الذي يراه يقول هلال، يقول لك أكذب عيني، فهو عنده لا يمكن دفعه. فإذا نقول عنه بأنه علم ضروري عنده، لكن في الحقيقة منكر وغلط كل، فهمنا أم لا؟ نعم وفقها نعم، إذا لم يصدق ولم يجد شاهدا آخر فهو يجب عليه هو صيام عليه فقط، لأنه أفاد عنده العلم الضروري. لكن عندنا ماذا أفاد؟ الظني، لأن شهادة واحد، مفهوم أم لا؟ أعيد هذه المسألة دقيقة جدا. نعم فنحن عندما نتكلم ضروري ونظري هو بالنسبة لي إلى ما يصل إلى الإنسان وما يعتقده الإنسان. فالحواس الخمس عندما يرى شيئا الإنسان بعينه ويكذبه الآخر، الآخر يستطيع تكذيبه أم لا، لكن هو عنده يقين لا الشيء هذا صح، يقولك لا أكذب عيني، لا أكذب عيني، فهم. فلذلك هذا الأمر مثلا أعطيكم مثال في باب الحدود، تدرأ الحدود بالشبهات. لو أن أحدا رأى الزنا يقينا، رآه بعينه وذهب وأدلى بشهادته أو بلغ عن هذا الزنا، خلينا منه يجلد بالصح. الآن هل نطبق الحد على من رأى؟ لا. لماذا؟ هو ما رأى، العلم الذي وصله ماذا؟ ضروري، هو بالنسبة لي ضروري، رأى بعينه. ونحن لما وصلنا الخبر وصلنا ظني، نحن احنا ليس بضروري، لأن جانا واحد، لو جانا ربعة كما في الشرعي، إذن أصبح عندنا أيضا عندنا يقيني تواتر عندنا. نعم لكن بالنسبة له هو ضروري، هو شاف بعينيه الآن، هو شاف بعينيه، لكن عندنا خبر واحد، أنت خبر واحد لا يمكن أن نحكم به على الحد. نعم نكمل فقط أمر آخر يتعلق بالحواس الخمس، لماذا ذكرت في العلم الضروري؟ لها فائدة، أن الشريعة الإسلامية كرمت الإنسان ورفعت من شأنه وجعلت فقدان حاسة من هذه الحواس أو إذاء حاسة من هذه الحواس أو إتلافها فيه الدية الكاملة، تعلمون هذا؟ الآن لو أن إنسانا ضرب إنسانا على أذنه فأفقده سمعه، ما هي الدية؟ 100 ناقة، كأنه قتله. لكن نقول لا، لا مش نصف يا شيخ، لا لا، كل واحدة 50 عندما يقطع أذنه. لاحظوا جيدا مت، لا لا لا لا، شوف معي ليس مختلف به، شوف الآن نفرقوا متى 50 للأذن، لأن الحاجة لما يكون منها اثنين يكون فيها 50 الرجل، ها الآن واحدة 50 واحدة 50، لكن بالنسبة للأذن عندما يقطعها يقطع أذنا 50 ويقطع أذنين، لكن إفقاد السمع إفقاد الحاسة كلها الدية الكاملة، مش جهة واحدة الشيخ نقولنا إفقاد الحاسة معناه ما عادش يسمع أصلا، لما الآن يسمع من جهة ومن جهة لا 50، لكن يفقده حاسة السمع أصلا. نعم رودية كاملة كأنه قتله. العين لو يفقأ عينا واحدة ماذا 50، العينين 100، بالصح لو أنه يضربه على عينه والعين بقيت العين ما كاش الآن عور أو غير ذلك، لكن البصر فقد البصر لأصبح لا يرى، هذا الدية كاملة، الدية كاملة. فلذلك ننظر إلى مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس، حفظ النفس كيف أعطت قيمة كبيرة لمثل هذه الحواس. نكمل إذن، الاستدلال هو طلب الدليل، والدليل هو المرشد على المطلوب، لنا دليلا مرشدا لما طلب، هذا في كلام الفقهاء، سواء كان الدليل قطعيا أم ظنيا، عند الفقهاء الدليل هو الذي يرشدك إلى المطلوب، لا يهم أن يكون دليل قطعي أو دليل ظني، مفهوم؟ دن دليل. لكن عند المتكلمين والمناطق الدليل يطلقونه على الدليل القطعي، أما الظني فيسمونه أمارة الفقهاء. الفقهاء يسمون المرشد إلى المطلوب الدليل، و نعم المرشد المطلوب الدليل، سواء كان الدليل قطعيا أو ظنيا كلاهما يسموه دليل، لكن المتكلمون الدليل يطلقونه على ماذا؟ القطعي. والأمارة على الظني، مفهوم؟ إذن هناك فرق. نواصل، والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح المذكور يسمى، فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما، والشك تجويز بلا رجحان، في رواية تحرير وفي نسخة عفوا في نسخة تحرير، تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. احنا الآن يتطرق الناظم إلى بقية مراتب المعرفة أو مراتب الإدراك، مراتب الإدراك حاولنا نمسح الآن لاصق، تكلم عن العلم وعن الجهل بنوعيه، ثم الآن يتكلم عن بقية المراتب. بقية المراتب الآن عندنا الظن، وعندنا الشك، وعندنا الوهم. ماذا قال عن الظن؟ تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين. لما الإنسان في أمر ما عنده احتمال وعنده احتمال وعنده احتمال أقوى، رجح احتمالا على احتمال، فهذا يسمى ظنا. إذن تقول ظن أظن، وهذا في اصطلاح المناطق كما كنا متكلمين. لأن عندما نتكلم في في في في كتاب الله عز وجل قد يأتي الظن بمعنى اليقين. نعم، نعطيني مثال. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، جيد، يظنون، نعم، ظنوا، ظنوا هنا أيقنوا، أيقنوا، لكن هذا الترتيب عند المناطق، وسنأتي إلى كلام الفقهاء حول هذا التقسيم. إذن فالظن عندنا هو الترجيح، فالرأي الراجح، الراجح هو الظن، والمرجوح هو المرجوح هو الوهم، والشك تساوي طرفين، نعم، أو الأمرين. بالتعبير الرياضي، بالتعبير الرياضي، الشك هو 50% لكلا الأمرين. الإنسان يقول لك راني في شك، لم يترجح عنده أمر على أمر، والسؤال الأمران، فهذا شك 50%. وبالنسبة للظن، الظن الآن بين 50 عندنا العلم الفوق، العلم، العلم 100%، العلم 100%. إذن المجال هذا، نعم، العلم هو اليقين، أحسنت، العلم هو اليقين، أنا 100%، هذا اليقين، نعم. الظن الآن هو هذه المجال، المجال بين 50 و100، وهذا الظن أو الراجح يقوى شيئا فشيئا. إذن ليس درجة واحدة، إذا ضعف يصلي شك أو يبدأ يهبط إلى الوهم. عندما نقول الآن واحد الآن وهم شيئا معينا مرجوح عنده، لكن تأتيه أمر فيزيد وهمه، يتقوى شيئا فشيئا، فتأتي أمر أخر فيصل إلى الشك، ثم قد يزيد فيصل إلى الظن، والظن هذا قد يقترب من اليقين، قد يقترب منه. أعطيكم مثالا، لو يأتينا أحد يدخل علينا الآن ويقول مثلا الوزارة، وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي قررت كذا وكذا بالنسبة للمصابقة ضد التراب، بالنسبة الخبر هذا وصل إلينا جميعا، لكن درجة تصديقه تختلف فيما بيننا، فهمنا؟ وهذه الدرجة تختلف حسب معرفة شخص القائل وحسب الخبر في حد ذاته، هو معقول أم لا، مفهوم؟ مفهوم. فلذلك له لها علاقة، سنتكلم عنها بالتفصيل في خبر الواحد، لها علاقة بالمخبر وبالخبر في ذاته. فكل واحد فينا مثلا، أنا أعرف هذا الشخص وأعرف صدقه، فيوصل عندي درجة كبيرة، مش يقين لكن درجة كبيرة من الظن. أنت لا تعرفه فأنت ممكن ما زلت في الشك، وهكذا. إذن هذه مراتب الإدراك، الإدراك الذي يكون ماذا في القلب، فهذا الإدراك له مراتب. إذا كان الشيء بين الأمرين رجحت شيئا فالمرجوح هو وهم، وهمت ذلك الأمر، ها، والراجح ظن، والتساوي شك. لكن هذا الكلام عند المناطق، أما عند الفقهاء فكل ما يقابل اليقين فهو شك. وعندنا قاعدة، اليقين لا يزول بالشك. وش يقصدوا بالشك الفقهاء؟ ما عدا اليقين، ما عدا اليقين، ما ثبت بيقين لا ينفى إلا بيقين. مثلا ما ثبت، ما من ثبت إسلامه بيقين لا يمكن إخراجه عن دائرة الإسلام إلا بيقين. مش نشك الآن ولا نظن بالله قال كلام كذا، لابد من يقين. نعم، إذن فعند الفقهاء يختلف في الأمر. نعم شيخ. نعم، يتبعون إلا الظن. نعم نعم نعم، مقصود الوهم، إنهم إلا يخرصون. الظن المقصود للكفار، نعم، لأن في القرآن الكريم ورد الظن بعدة معاني وبعدة اعتبارات. بالنسبة للكفار يتبعون إلا الظن، المقصود بالظن نعم الوهم، فهم يخرصون، يخرصون كما قال تعالى أي يخمنون في ذات الله عز وجل، عند بنات، عند أولاد، عند كذا، عند شركاء، وهذا يسمى المقصود هنا الوهم الذي وصل إليهم من ذلك. إذن اليقين لا يزول بالشك، وهذه مسألة أو قاعدة فقهية يستعملها الفقهاء الآن في الطهارة، في الصلاة. الآن في الصلاة ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما إنسان يشك في وقوع الحدث؟ لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا ما هو؟ هذا يقين. أما ما عداه شك وهم الظن، لأن خاصة عند المالكية إذا قوية فهذا خاصة بالنسبة للصلاة، ونعم فيكون مبطلا لها. وعندهم تفصيل حتى في اليقين لا يزول بالشك، عندهم باب آخر احتياط للعبادة. فلذلك الإنسان تيقن الطهارة ثم شك في الحدث، عند المالكية لابد أن يعيد طهارة. نعم سلام. العلم الفطري، الفطرة الآن إذا كانت الفطرة هذه مبنية على مثلا أمر قطعي، نرجع للحواس، تقصدين الآن من حواس، من علم ومعرفة متواترة حسية، فماذا هي في العلم الضروري، في علم الضروري. لأن الفطرة الآن الفطرة الصحيحة والفطرة السليمة والمستقيمة التي فطر الناس الله الناس عليها، ماذا هي؟ لتكون ماذا؟ عن يقين، وتكون عن ماذا؟ توحيد وإسلام. لكن قد تنحرف الفطرة، قد تنحرف بسبب ماذا؟ البيئة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. معناها الآن فيولد كل ما من مسلم، في الحديث ما من مسلم إلا يولد على الفطرة. الفطرة ما هي؟ استقام الإسلام. لكن هناك عوامل، وعوامل قوية جدا قد تجعل الإنسان ينحرف عن فطرته. نعم، أن نواصل. قلنا فالراجح المذكور يسمى أظن يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما، والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. لكن مع ذلك في الشريعة الإسلامية بالنسبة للظن كثير من الأحكام، بل أغلب الأحكام مبناها على الظن الغالب أو الظن الراجح. لأن مثلا ما تواتر عندنا قليل، خاصة في الأحاديث النبوية. في القرآن عندنا متواتر، أما الأحاديث النبوية السنة النبوية فأغلبها آحاد، فلم يمكن العمل إلا بالمتواتر. فالفقهاء يعملون بالظن، والله تعبدنا بالظن الغالب. فالإنسان يجتهد في الوصول إلى الحقيقة، لأن الحقيقة هي اليقين، لكن اليقين قد لا تصل إليه. والله تعالى جعل العذر والأجر للمجتهد، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر، فهو في الأجر. نعم، كذلك عندنا حديث رواه الإمام مسلم، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. فالبناء على اليقين في الصلاة الآن كيف؟ شكيت أنت صليت ركعتين أو ثلاثة، ما هو اليقين؟ ركعتين، فتبني على اليقين. وأيضا هناك حديث آخر فيه أيضا البناء على الظن، لما يكون الظن قوي فتبني على الظن. نعم نعم المستنكح الكثير الوساوس الشكوك وغيره، فهذا له أمر خاص وله حكم خاص، لكن الحل العادي نحن نتكلم الآن. ثم بعد ذلك الناظم في آخر هذا الباب يقول: أما أصول الفقه معنا بالنظر للفن في تعريفه، فالمعتبر في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي لا المفصلة، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصولي. قبل أن نتكلم عن تعريف أصول الفقه بالمعنى اللقبي، أردت أن أنوه إلى أمر مهم جدا. ما كنا نتباحثه الآن مراتب الإدراك وتعريف كل مرتبة والنقاش فيها، هذا كله يندرج ضمن علم المنطق، علم المنطق لن تجد الفقهاء يتكلمون عنه. الآن الاستغلال بالمنطق وضرورة هذا العلم ومدى إمكانية استبعاد هذا العلم من علم أصول الفقه، لأن هناك من ينادي بأن المنطق أفسد أصول الفقه، والعكس هناك طرف آخر يقول بأن المنطق هو من ضمن أهم مباحث علم أصول الفقه، ولا يمكن الاشتغال بعلم أصول الفقه دون العلم بالمنطق. ما رأيكم؟ نعم، الرأي الأول رأي جمهور المحدثين وجمهور الفقهاء غير متكلمين أن علم المنطق لا نحتاج إليه أصلا، بل هو العلم الذي عقد مسائل الأصول وأفسد الأصول. ومن نصر هذا القول بقوة شيخ الإسلام ابن تيمية، فألف كتابه نقد المنطق، يقصد بالمنطق الصوري الأرسطي، وقال عن المنطق: لا ينتفع به الذكي، عفوا، لا يحتاجه الذكي ولا ينتفع به البليد. فالأذكياء والعقلاء لا يحتاجون أصلا لعلم المنطق، والإنسان البليد الذهن الذي قدراته العقلية محدودة لا ينتفع به لأنه لا يفهمه، كما رأيتم أن مباحث عقلية دقيقة. نعم، إذن لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. وصل كلام شيخ الإسلام يقول: فاعلم أنهم بنوا المنطق على الكلام في الحد ونوعه والقياس البرهاني ونوعه، قالوا لأن العلم إما تصور أو تصديق، فالطريق الذي ينال به التصور هو الحد، والطريق الذي ينال به التصديق هو القياس. نعم، ما مدى صحة هذا الكلام؟ علم المنطق، من انتصر للمنطق هم المتكلمون، وهم الذين برعوا في أصول الفقه، الذين برعوا في أصول الفقه وأصلوا ونظروا كلهم ماذا؟ متكلمون. لذلك المدرسة كبيرة في علم أصول الفقه تسمى بمدرسة المتكلمين، والتي يتزعمها ماذا؟ تزعمها ماذا؟ الأصوليون من المذاهب الثلاثة: المالكية، الشافعية، والحنابلة. نعم، أتكلم عن المذاهب الفقهية، هذا من المذاهب العقدية المعتزلة أيضا، قاضي عبد الجبار كما ذكرنا وابن الحسين البصري، فهم المعتزلة ألفوا، قلنا الكتب نتاعهم، من يتذكر كتاب قاضي عبد الجبار ذكرناه في الحصة الماضية؟ قاضي عبد الجبار المغني، لا أتكلم في أصول الفقه، والمصدر الذي قلنا من المصادر الأربعة في أصول الفقه العمد، نعم العمد للقاضي عبد الجبار، وبالنسبة لأبي الحسين البصري المعتزلي أيضا، المعتمد سنت المعتمد لأبي الحسين البصري. إذن وكتب الشافعية قلنا أربعة، ارتكز علم الأصول بعد الشافعي على أربع كتب أساسية: العمد والمعتمد والبرهان للجويني والمستصفى لتلميذه أبي حامد الغزالي. إذن هؤلاء كلهم متكلمون وكلهم مناطق، كلهم برعوا في علم الكلام، في المباحث العقلية، لأن علم أصول الفقه كما قلنا علم المنقول المعقول. ندرس في أصول الفقه باب الكتاب وباب السنة والأدلة، وكذلك ندرس أيضا مباحث عقلية في التصورات، في دلالات الألفاظ، هذه كلها مباحث عقلية. هل يمكن الاستغناء عنها كلها؟ لا. الآن العلم، نعم تفضل. رسالة في الأصول، أرجع إليك لما قبل الشافعي، هل استعمل الصحابة المنطق؟ قصدي الآن، وهل الصحابة لم يستعملوا الأصول؟ كما قلنا، ماذا قلنا في أول درس؟ الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهون، فهو الذي له ابتداء دون، الشافعي دون، لكن اللي قبله هل استعمل الإمام مالك المنطق؟ منطق منطق المنطق، لا لم يستعمل المنطق. الأصول استعملها، نعم استعملها، هو لم يكن في ذلك الزمان لم يكونوا بحاجة إلى استعماله، بل أصل بل أكثر من ذلك، كثير من العلوم هي تأسست لما احتيج إليها. هل كان يعرف امرؤ القيس أوزان الخليل بن أحمد الفراهيدي في العروض؟ لا يسمع أصلا بشيء يسمى علم العروض، ومعلقة امرؤ القيس من المعلقات المشهورة نعم هناك سليق، هناك سليق. فلذلك العلوم يحتاج إليها، علم النحو، علم النحو العرب لا يعرفونه، العرب الفصحاء البلاغة لا يعرفون الفاعل مرفوع المفعول به منصوب. لماذا جاء بهذه الأمور؟ لماذا؟ لأن الوقت الذي كثرت فيه نعم كثر فيه اللحن واختلطت فيه الأجناس وابتعد الناس عن الصليقة الصحيحة، فلذلك حتى في الشواهد النحوية اللي يعرف اللغة العربية يدرس اللغة العربية، بالنسبة لوقت الاحتجاج أو زمن الاحتجاج بالشواهد النحوية يختلف الزمن بين المدينة وبين البادية، ليس كذلك؟ فالبادية تأخرت في الزمن أنه يحتج بكلامها لأنهم على السليقة، على السليقة. كذلك علم المنطق وغيره وعلم أصول الفقه أيضا كعلم آلة هو احتج إليه. ماذا؟ لأن الناس لابد أن يتعلموا كيف يستنبطوا الأحكام وكيف، أما العلماء والفقهاء كانوا يستعملون ذلك بدون مقاصد الشريعة. ظهرت المقاصد مع الإمام الشاطبي 790 هجري، مقاصد الشريعة. الاسم علم أصول الفقه. الآن ابحثوا في الأبيات الآن المنظومة، هل تجدون المقاصد؟ لم تجدوا. إذن العلوم الآن نحكم عليها في سياقها الزمني والتاريخي، في وقت ما لا نحتاجها أصلا، لكن الآن مدى احتياجنا إليها. علم المنطق عندما نريد أن نتعلم هذا العلم لابد أن نرجع فيه إلى المتون التي ألفت في هذا العلم تيسر أبوابه وتسهلها لطلبة العلم. من المتون التي اشتهرت متأخر عند المتأخرين، لا نتكلم عند المتقدمين، عند المتقدمين كان هناك نزاع كبير وجدل عقلي كبير، لذلك من الأمور التي يعدها الآن المعاصرون من باب التجديد في علم أصول الفقه هي حذف المباحث العقلية التي ليس لها ثمرة فقهية. عندما تناقش أنت الآن مسألة هل المباح يندرج ضمن الأحكام التكليفية أم لا؟ هل التكليف لابد أن يكون فيه مشقة أم لا؟ هذا مبحث عقلي الآن، تجد الخلاف والنقاش، لكن ما هي الثمرة؟ ما هي الثمرة منه؟ فهذا الآن هو مجاله علم المناظرة والجدل. لا نلوم العلماء كالجويني والغزالي والآمدي على أنهم يخوضون في هذه التفاصيل، لأن في زمانهم كانت قوة علمية كبيرة، وكان ما يسمى بالترف العلمي، ترف، وصل الترف العلمي، قوة كبيرة في المناظرة في المعقول والمنقول، فتجدهم يناقشون مناقشات عجيبة ويدخلون في تفاصيل التفاصيل في زمانهم. نحن الآن نحتاجها، تقررت كثير من الأمور، لا نحتاج الخوض في هذه التفاصيل، بل نعقد علم الأصول إذا أبقينا عليها فيه. فمن التجديد في الأصول نحذف كل أو نتجاوز كل الخلافات أو التفصيلات والتفريعات التي لا ينبني عليها عمل. قلت الآن من المتون التي تسهل علم المنطقي، وقد ذاع صيتها خاصة في المغرب، ومؤلفها مغربي بل جزائري بل بسكري، بسكري مش الريسوني، الأخضري عبد الرحمن الأخضري البسكري، كتابه في المنطق ما هو؟ السلم المنورق، المنورق الخضر حسين شيخ الأزهر، لا نخلط بين العالمين، شيخ الأزهر اللي أصلا من هنا هو الخضر حسين، لكن هذا لا، هذا عبد الرحمن بن محمد الصغير ابن عامر الأخضري البنطيوسي، قيل بأن منطقة في بالقرب من بسكر، لا أدري هل التسمية هذه موجودة حاليا أم لا، بنطيوس هكذا، بنطيوس موجودة حاليا بنفس التسمية، نعم هي مسقط رأسي، وبها كان وفاته أيضا ودفن بها. هو علامة، شاعر، ناظم، فارس المعقول والمنقول، تخيلوا هذا العلم العلامة، ألف وأبدع في تأليفاته، ألف في البلاغة الجوهر المكنون من أحسن ما ألف في البلاغة، ألف في الفقه المالكي مختصر الأخضر في العبادات، أول ما يعلم للطالب في الفقه المالكي قبل ابن عاشر مختصر الأخضري. إذن له تأليفات كثيرة وله إبداع كثير، ومن إبداعاته السلم المنورق، والسلم المنورق الآن ألف نظمه وشرحه، له شرح عليه، له شرح عليه، ومما جاء فيه، مما جاء في السلم منورق، وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان. هو يقارن، يريد الإمام الأخضر أن يبين لنا أهمية علم المنطق، منطق، قال وبعد فالمنطق للجنان أي القلب، نسبته كالنحو للسان، فيعصم الأفكار عن غي الخطأ، وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. يعصم، يعرف المنطق بأنه الآلة القانونية التي تعصم الذهن من الخطأ، الآلة القانونية، مثل أن اللسان ماذا؟ بعلم النحو نعصم اللسان من الخطأ واللحن، فهم؟ فهذا يتعلق بالعقل، يتعلق بالذهن وبالعقل. ثم يقول فهاك من أصوله قواعد، تجمع من فنونه فوائد، سميته بالسلم المنورق، يرقى به سماء علم المنطق. ثم يذكر لنا العلامة الأخضري الخلاف الذي وقع في حكم الاشتغال بعلم المنطق، فيقول والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنواوي حرما، وقال قوم ينبغي أن يعلم، ابن الصلاح والنووي حرم الاشتغال بعلم التحريم، مش مجرد نعم من الشافعي، مش مجرد الاستنابة، لا تحريم. والنووي فقيه محدث، كذلك ابن الصلاح المقدمة المشهورة في المصطلح، ليس من المتكلمين هما. ورد عليهما بأن من جهل شيئا عاداه. ونقولها الآن، هم أصحاب المنطق والمتكلمون يردون على المحدثين، سأل المحدثين الذين حرموا الاشتغال بالمنطق، قالوا حرمتم الاشتغال بالمنطق لأنكم لا تفهمونه، شيء صعب عليكم، ها لا تفهمون هذه التفصيلات الدقيقة العقلية، فأنتم الآن كل حكمتم عليه بالحرمة. ثم قال: والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. الشيء الذي رجحه الأخضري هو أنه جوازه لكامل القريحة، كامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. الإمام الأخضري هنا يذكر الراجح، أرجع قليلا فقط إلى ترجمة الأخضري، له كتاب الإمام الأخضري في الفلك، في علم الفلك، نعم له منظومة لأنه ناظم وشاعر اسمها أزهر المطالب في هيئة الأفلاك والكواكب. شوف الإبداع، العلماء نرى كانوا يبدعوا في الحساب وفي الطب ويبدعوا في الفقه ويبدعوا في الشريعة وفي علم الكلام، فهم. ومما وله أيضا قصائد رائعة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، له قصيدة رائعة في حث الشباب على الخير والفعل الصالح. من الغريب ومن العجائب، بل قد نقول من الكرامات لهذا الإمام، ما هذا الإنتاج العلمي الغزير، لكنه لم يجاوز عمره 33 سنة. ولد سنة 920 هجري، توفي سنة 953 هجري، هذا على الراجح، 33 سنة. والله عندما سمعتها أو قرأتها سبحان الله كيف ضاعت أعمارنا. شوف 33 سنة ماذا ترك من السلم المنورق، طارت به الركبان، سارت به الركبان وانتشر في الآفاق، والناس تدرسه في علم المنطق في الشرق وفي الغرب. أرجع الآن إلى، وهذا يدل كما قلت أن الإنسان لما يبارك له في علمه ويبارك له فيما ينتج، حتى يكون إنتاج قليل، لكن شوفوا الإمام الأخضر كل إنتاج من إنتاجه، تجد من يؤلف تأليفات كثيرة لكنها كلها تندثر أو يبقى منها إلا القليل. هو ألف منظومة في الفقه المالكي مختصرة تدرس إلى الآن في المعاهد الشرعية، في المواريث عنده منظومة أيضا، وفي عنده منظومة أيضا في المنطق، الناس كل تقرأها منظومة وهكذا. فالله تعالى يبارك في، بارك له في عمره مع أن عمره قصير، لكن البركة أنتجت هذا العلم الغزير. أرجع إلى الراجح من الأقوال في علم المنطق والاشتغال به، ما وقع لعلم المنطق وقع لكثير من العلوم الأخرى الواردة على المسلمين، من خارج علوم الكتاب والسنة، الفلك، الفلسفة، علم الفلسفة مثلا، أيضا علم النفس، نعم حديثا علم النفس، علم الاجتماع، هل يمكن الاشتغال به؟ هل يمكننا أن ندرج مثل هذه العلوم في العلوم الشرعية في الأصول أو الفقه نستدل بها أم لا؟ علوم غربية وأتتنا منظروها من الغرب ونرفضها جميعا، أو السؤال نفسه يطرح الآن. ما فرطنا في الكتاب من شيء، إذن نحتاج إلى شيء من العلوم الأخرى، نعم ما رأيكم؟ اذهبوا إلى بعض كتب ابن القيم، نقيم الجوزية، تجدونه يحرم الاشتغال بالكيمياء. صح، حرم تعلم الكيمياء. والكيمياء نعم المقصود هو الكيمياء، هو هي تقريبا لها علاقة بكيمياء وقتنا، هي العقاقير والأمور. لكن في ذلك الزمان الكيمياء كانت تطلق على العقاقير التي تحول المعدن إلى ذهب، فدير حاجة معدن حول ذهب، وهي فيها جانب من السحر، جانب من السحر. فلذلك الكيمياء الحرام مش الكيمياء نتاعنا الشيمي الآن يدرسوها الآن طلب. نعم والله تبقى هذه الأمر مش يقيني، لكن هم لماذا؟ لأن فيها دجل. تعال سأحول لك نعم علم التنجيم مما اختلط فيه العلم المقبول اللي هو معرفة الفلك ومعرفة الآن وقت الرياح وقت كذا، مما اختلط بالتنجيم اللي هو أن النجوم والكواكب لها علاقة بحياة الإنسان وبما يحصل للإنسان، فهناك خلط. كذلك علم المنطق، لكي لا أطيل في هذه القضية لأن ما زال عندنا الآن أبيات كثيرة، أعطيكم خلاصة أو خلاصة ما توصلت إليه أو ما يظهر لي، لأن علماء تكلموا في التحريم وعلماء انتصروا للمنطق، كابن حزم مثلا ألف كتاب الانتصار للمنطق. هناك علماء كثر ردوا على أهل الحديث وردوا على من حرم. نعم ابن رشد الفيلسوف، ابن رشد الحفيد وليس الجد، ابن رشد الحفيد كان طبيبا وكان فيلسوفا وكان ممن فقيها ومجتهدا أصوليا، له كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. فابن رشد كان علما في الفلسفة في زمانه. نعم إمام الغزالي، وإن كان الإمام الغزالي له تقلبات وله تراجعات لأن حتى هو الآن برع في المنطق وفي الفلسفة، ثم ألف كتابه في تهافت الفلاسفة ورد عليه ابن رشد بتهافت التهافت. نعم الآن نريد أن نلخص هذا الأمر كل ونلتمس الأعذار لمن حرم، وكذلك نحاول أن نجد مبررا مشروعا أو مبررا منطقيا لمن قال بالاشتغال وحث على الاشتغال بالمنطق. لابد نعم نعم وفيها وصل الأمر إلى التكفير، لكن في ذلك الزمان كانت شراعات فكرية كبيرة جدا تصل إلى درجة التكفير والخروج من الملة. وكان لماذا؟ لأن العلم اليوناني لما دخل بلاد المسلمين، اختلف المسلمون في تلقيه بين من تلقاه بكل ما فيه وبين من رفضه بكل ما فيه وبين من توسط فأخذ ما يصلح ورفض ما يخالف الشريعة ويخالف ديننا الإسلامي، وهذا هو الوسط. الوسط أننا أي علم من العلوم نحن لا نرفضه بل نتخير فيه أحسنه، ما ينفعنا قد يكون لا من احتجوش ومن قبل ما يحتجوش. لأن قلت الآن في زمان معين، أعطيكم مثالا هل نحتاج إلى علم القراءات؟ علم القراءات نحتاجه، ندرس الناس القراءات والأوجه وأبواب الأحكام، هذا المخارج والصفات. مخارج والصفات الإنسان العربي صليقة لا يحتاجها أصلا، مش قلها صفته الإذلاق، صفته الإطباق، صفته لماذا هذا الكلام كله؟ لماذا؟ لأننا أصبحنا نحتاج. إحنا الآن إمام على المنبر، وسمحوني بعض الأئمة وأنا إمام أيضا لا أطعم في الأئمة، لكن أقول إمام يتكلم في المنبر ويقول أن الكافر يدخله الله تعالى إلى النار، نار نار نار أن هذه رأي لا توجد في لغة العرب. نقسم هذا الأمر إلى عدة اعتبارات. اعتبارات با با لساننا رو مختلط، لساننا رو أعجمي تقريبا، مختلط بالفرنسية وبالدارجة، فلذلك كثير من الكلام الذي نقوله ليس بعربي فصيح. نقول ما ما لكنه ما بعدش في اللغة العربية ما، وهكذا. فلذلك احتجنا إلى علم يقوم لنا اللسان، بيننا مخارج الحقيقية للحروف والصفات الحقيقية. وأعطيكم مثالا آخر كي تفهموا مدى الحاجة إلى التقعيد والتنظير وإلى تعلم العلم النظري. لو آتي إلى إنسان أعجمي لا يعرف العربية ولا يعرف أسلم حديثا، فألقنه سورة الفاتحة تلقينا صحيحا، يستطيع نطقها أم لا؟ نطقا صحيح يستطيع بالتعلم، يستطيع الآن دون أن يعرف هذا إخفاء وهذا إدغام وهذا مد وهذا مد لازم وهذا، دون أن يعرف ذلك. العلم هذا إذن هو وسيلة إلى الضبط، وسيلة إلى الضبط. فتعلمه. أعطيكم مثالا آخر، الشعر العربي. الشعر العربي في زماننا اليوم نأتي بإنسان لا نعلمه علم العروض والأوزان تاع الشعر وبحور الشعر، لكن نطلب منه أن يحفظ دواوين الشعر قديما، معلقات العشرة والدواوين الشعر القديم، ثم نطلب منه شعرا، يستطيع أن يعطيك شعرا صحيح بالأوزان بدون أن يعرف أوزان الفرائد 100% الكلام هذا. وأعطيكم مثالا آخر الذي لا يحسن، يحسن علم العروض، لما يستمع إلى الأشعار كثيرا، استماع فقط للأشعار كثيرا، يصبح لما يسمع واحد يعطي شعرا بدون أوزان يقول لا هذا خطأ، تعود عنده ماذا؟ أذن سماعية. هك الملكة كيف يكتسبها؟ بالسماع فقط، لم يتعلم علم العروض. مش يقول هذا، يقول له المهم رك مخطئ، الشعر بتاعك لو فيه ما هو الشعر، ليس بشعرين، ليس بشعرين. عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل إسلامه لما ذهب إلى مسيلمة الكذاب فسمع منه فقال له ما رأيك يا عمرو؟ ماذا قال له عمرو؟ قال له والله يا مسيلمة إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب، والله إني إنك تعلم أنت أني أعلم أنك كذاب، كلام انتاعك الآن كلام كذب. الفيل وما أدراك ما الفيل، خرطومه طويل، أنت تعرف أو تعلم. فلذلك السليقة، إذن الإنسان بصليقة صليق لا يحتاج إلى كثير من العلوم، لا يحتاج. لكن من يريد الآن أن يتعلمها وفق أصولها ويتعلمها الآن شيئا فشيئا فلا بد من هذه العلوم. نرجع إلى علم المنطق وضرورته. علم المنطق، شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ماذا رفض المنطق ورد عليه بكتاب، في كتابه رد المنطق بالمنطق. من قرأ منكم كتاب نقد المنطق أو نقد المنطق لابن تيمية يجده يتكلم بكلام المناطق ويرد عليهم بكلامه بالمنطق، فهو يفهم المنطق شيخ الإسلام. نعم، هو لماذا شيخ الإسلام رد؟ هو ردت فعل على من؟ على من؟ عظم المنطق إلى درجة كبيرة، جعله أعظم حتى من النصوص الشرعية، ويحكمون النصوص الشرعية للمنطق، فالمنطق حاكم. هنا الفرق، فرق ما بين يكون المنطق كما كان عند الزنادقة وعند بعض المعتزلة، لأننا نقول كل معتزلة، لا نقول لا نظلمهم وإن كنا نخالف منهجهم لكننا نظلمهم، عند بعض المعتزلة أو الكثير منهم جعلوا ماذا العقول والمنطق، هذا منطق أرسطو، مش أي منطق، منطق أرسطو، جعلوه حاكما على شرع الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله. عند المعتزلة الله تعالى لا يرى في الآخرة، لا يرى بالمنطق، ويأتيك بأدلة عقلية. إذن فلذلك لا يكون المنطق هو الأساس وديننا فرع، فيكون المنطق حاكما. وممن قدس المنطق إلى درجة الخروج من كثير عن كثير من المبادئ والأسس والقيم الفارابي وابن سينا، الفارابي وابن سينا، حتى سموا نعم حتى جعلوا من الفيلسوف خاصة أرسطو أعلى درجة حتى من الأنبياء. نعم لا أتذكر العبارة كانوا يسمون بها أرسطو المعلم الأول. نعم أحسنت بارك الله فيك. نعم أتذكر العبارة بالضبط، يسموا فيه المعلم الأول. نحن معلمنا الأول رسول الله ليس أرسطو، إذا التقديس. فابن تيمية باش يبين لهم أن التقديس نتاعكم راهو عمل بشري، منطق نعم عمل بشري، فنقض منطق أرسطو المنطق الصوري. فأول من نقض المنطق الصوري هو ابن تيمية، ورد عليه وبين عيوبه، يعني عمل بشر وبين عيوبه، وبين أنه منطق لا يأتي بجديد ولا يأتي بنتائج جديدة، بل هو منطق يوضح ما هو معلوم عند العقلاء والأذكياء. فالذكي كما قلنا لا يحتاجه، لأنه يعرف بأن الكل أكبر من الجزء، هذه يعرفها بعقله وحده بلا ما تقول له أنت بصيغة منطقية وهكذا. فإلى أن جاء الآن سبب الثورة الفكرية والثورة العلمية عند الغرب، جاء فرانسيس بيكون بكتابه الأورغانون، فنقض المنطق أرسطي، لأن المنطق الأرسطي كان لمدة كبيرة العالم كله يمشي به، الناس كلها تمشي به في التفكير وفي في في الإدراك. ابن تيمية نقض المنطق قبل هذا بيكون، اللي راهو الآن عندهم ممن حرر الناس من المنطق الأرسطي إلى المنطق التجريبي الذي يعتمد على التجربة أو البحث، وهذه عندنا المسلمين من قديم كما قلنا، ونقضه ابن تيمية. إذن الإشكال وين في المنطق لما تقدس إلى درجة تجعله حاكما على الشريعة؟ والقول الصحيح الوسط، كي لا أطيل، القول الصحيح الوسط أن نجعل شريعتنا حاكمة على كل العلوم فلا نجد إشكالا، فنقبل من المنطق ما وافق الشريعة ولم يخالفه، ونرفض منه ما خالف الشريعة. فنحتاج إلى تصورات معينة، إلى فهم معين، إلى أمور احتجناه في أصول الفقه، نعم نحتاجه، نعم نتوصل به. إذن هو وسيلة، فالوسيلة ماذا؟ إلى كما سيأتي الوسيلة إلى الواجب واجبة. أنت مثلا العام يستغرق جميع أفراده، الاستغراق هذا من مباحث العقلية والمنطقية، الاستغراق لكي نفهم أن العامة يدل على جميع أفراده وهكذا، هذه من مسائل الأصولية المبنية على قواعد منطقية. فعندما نفهم الآن وفهمنا الآن مراتب الإدراك، هذا من باب ليس من باب أن تقديس المنطق، إنما نحتاجه هذا العلم، نحتاجه لكي نتعلم قواعد نعصم بها أذهاننا من الخطأ. فهناك جواز كان استحالة عقلية، كان جواز إمكان، هو أم لا، هذه كل مباحث منطقية. الما صدق، كان بعض الألفاظ بالمنطق، تصورات، تصديقات، المفهوم والما صدق، ما الفرق بين المفهوم والما صدق؟ هذه عبارات منطقية قد يراها البعض طلاسم، يراها كذا، لكنها تحتاج إليها. نزيدكم حاجة أخرى، المنطق راه كآلة تعصم الذهن، لكن نقوله تعصم الذهن رئيسة ليست على إطلاقها. لما شيخ الإسلام يأتينا بالعيوب، نعم عيوب، نزيدكم ناكين حتى عيوب في علم النحو. هل علم النحو الآن هو يعصم اللسان؟ صح، في حد ذاته في قواعده هناك عيوب، وهناك خلاف بين المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية. وفي حد، نعطيكم مثال، الفاعل هو الذي يقوم بالفعل. الآن زادوها من بعد الشيخ هذا. الآن الفاعل الذي يقوم بالفعل، مات الرجل، هل هو الذي قام بالفعل؟ انكسر الزجاج. إذن القاعدة هذه، المفعول به هو الذي يقع عليه الفعل، قد يكون العكس. كذلك في اللغة مثلا عندما نقول خلقت السماء، ما نقولوش مبني المجهول، هل الله مجهول؟ شفت الآن لما نعرب إعرابك بدون النظر إلى المعنى فنقول مبني لي الفاعل مبني للمجهول. لكن من العلماء علاش كيعود الدين تاعنا هو حاكم حتى على النحو، نستطيع أن نهذب، فهذا فيه إساءة لرب العالمين. فنقول نعم يتعلق الأمر بالعقيدة، فنقول مبني لما لم يسمى فاعله. نعم تأدب من هذه الحقيقة، الفاعل لم يسمى، مش مجهول، ليس مجهولا، لم يسمى فقط، وهذا الأصح. نعم نعم، شدة يقين، تعلق اليقين. فلذلك حتى علم النحو، أي علم رو علم أسسه بشر فيكون فيه الخطأ، فنحن نجعل ديننا وشرعنا حاكما، فنقبل ما وافق ونرفض ما خالف. حتى العلوم، علم النفس، علم الاجتماع، الآن في علوم المعاصرة كاين أمور مثلا في نظرية التطور داروين، أصل الإنسان قردة كرمكم الله، هذه عندهم يدرسوها كنظرية في علم النفس، وداروين عندهم من مؤسسي علم النفس، وإحنا عندنا داروين هذا الإنسان. فلذلك بالصح مش نرفض العلم هذا كامل، لا، فنقبل منه ما نحتاج إليه، ولا نقول الشريعة فيها كل شيء. الشريعة فيها كل شيء، أن رب العالمين من الدلالة على مرونة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمن ومكان، أنا بإمكانها أن تحتوي كل هذا الأمر. وزيد شيء آخر مهم، المعرفة هي شيء تراكمي، لا يمكن لأي جنس أو لأي ماذا طائفة أن تحتكره. فالمسلمون لا ننكر استفادتهم في علم الطب والحساب والفلسفة من اليونان، والآن الأوروبيين والأمريكيين استفادوا من ابن سينا في الطب واستفادوا من المسلمين. إذن العلم راه تراكمي، ما بديش الآن الإنسان يبدأ بعلم جديد ويأتي بشيء جديد، أو ما يسميه البعض بأسلمة المعرفة. لا، احنا ما سموهاش أسلمة المعرفة، العلم علم مهم، مش مشكل بالصحة. نحن كي نقول أسلم نقصد بها ممكن محاكمتها للشريعة. مثلا في علم الاقتصاد الآن، الاقتصاد الكلي واقتصاد الجزئي، بعض التفاصيل في علم الاقتصاد ننكرها كلنا، نقعد نتكلم غير على المضاربة في الإسلام ونتكلم، لا، الاقتصاد لا نرفضه كله، نرفض ما فيه اعتماد على الربا كمصدر للتمويل وكمصدر. إذن فنحن الآن نقبل منه لأن أفكار بشرية تناسب واقعا معينا زمانا معينا وهكذا. إذن رأي الذي يترجح عندي أو أميل إليه في هذا الأمر أن علم المنطق نحتاج إليه أيضا، لكن بقدر، كالملح في الطعام، تزودش منه ياسر ما عادش قد تاكله، كان زودت منه ياسر وخذت ياسر في التفاصيل وأمورك تتيه. فلذلك تحتاج منا فقط، نتعلم منا قواعد منطقية نحتاجها في كثير من أمور شرعنا. وزيدكم حاجة أخرى وبها أختي، ما طولت في هذا السياق، حتى في الرياضيات كما يسمى بالمنطق الرياضي، المنطق الرياضي نحن درسنا سابقا في الثانوية المنطق الرياضي، لا أدري منكم من درس ومنكم من لم يدرس، لدرسوا الآن مؤخرا كل ما درسوش نحوه، فأصبحت الرياضيات مادة حفظ لا مادة فهم. لماذا؟ لأن حذف المنطق الرياضي. المنطق الرياضي كنا ندرسه سنة أولى ثانوي في علوم، ندرس الرياضي. المنطق الرياضي يعلمك أنك عندما الآن تبدأ في حل مسألة، التدرج يكون تدرج منطقي وتسلسل منطقي واستلزام وتكافؤ، معناها الآن فأنت الآن تصحح لنفسك. الآن الطلبة بعد ما يحلوا المسألة كامل والله ما أعرف راها صحيح لا غلط، صح، يمشي بالمنطق، يعرف الآن الخطوات تاعه، يوصل مرحلة الإشارة سالبة، إذن راني غلط، نعاود نرجع لأن ما تكونش الإشارة سالبة، وهكذا المنطق يمشي بالمنطق، فيستطيع أن يحل ويفهم المسائل الرياضية. أما طلبتنا تو لغالب، معناها الآن مش العيب فيهم، هاي القضية ترجع إلى المناهج، ترجع إلى فلذلك الرياضيات تو راهم يحفظوا فيها حفظ، يقمروا فيها الرياضيات. فلذلك كان في البكالوريا جيتهم الحاجة اللي حلوها التمرين اللي حلوه يقول لك رسالة وذلك حلين. كان قال ما جيت جاهم سؤال آخر يقول لك صعيبة. صعيبة كيفاش؟ تمرين أول مرة نشوفه ومن بعد أول مرة تشوفه انت عندك نظرية عندك قاعدة تمشيها بالمنطقة تحله. أول مرة تشوفه مش لازم، إذا أنت قاعد تكرر وتسترجع تحفظ الرياضيات أصبحت حفظة. فلذلك المنطق نحتاج إليه في كثير من العلوم. نعم تفضل. نعم نعم جيد. نعم نعم اصلا بعد نعم نعم نعم نعم نعم جيد. جيد يجد خطابا وعظيا. ها نعم مثلا فلان متأثرين به الشباب، لا أريد أن أذكر أسماء مشهورة الآن من الحداثيين والعقلانيين متأثرين به الشباب، وكيرد عليه واحد إمام ويرد عليه واحد فقيه يرد عليه بالجانب الوعظي وأن هؤلاء خارجون عن الدين وهؤلاء كذا وهؤلاء يحرفون شرع الله بكلام عمومي، عفوا كلام عام كلام عام معناها، فيجد لا يجد كما قالت طالبة مشكورة لا يجد بغيته. ها يجد لا يجد نعم لا يجد ما يشفي غليله في الرد على، والآخر لا يكلمه بالعقل ويكلمه بالواقع وبالمنطق بكذا، فقد يعجبه ذلك الشخص ويشوف الإمام مجرد إنسان سامحوني درويش هكا ولا للبراكة وخلاص. ها معناها فلذلك نعم الخوض فيها مهم، وبالصح يكون فيها كما قال الإمام الأخضري ممارس السنة والكتاب، لأن اللي يخوض فيها بلا سنة ولا كتاب أيضا سيظل سينحرف. وتصديقا لكلامك تصديقا لكلامك، من يهاجم الأشاعرة على وجه الخصوص حتى ولو لم تعتقد اعتقادهم، لكن أن تهاجمهم بهجوم وتخرجهم من دائرة أهل السنة هكذا بكل سهولة، وأن تتهجم عليهم بدعوى أنهم حرفوا ودخلوا في العقل ودخلوا في كذا وأول الصفات، نعم أنت رأيك وهذا رأيي مثلا أني لا أول الصفات، لكن الأشاعرة نتكلم بكل موضوعية بكل إنصاف كان لهم فضل كبير في تلك الحقبة. لما في تلك الحقبة خاصة في العراق لما كثرت المذاهب الفكرية وانتشرت الزندقة وانتشر الفلاسفة الذين قدسوا الفلسفة وقدسوا المنطق، من رد عليهم؟ المعتزلة من رد عليهم؟ رد عليهم أهل الحديث بصراحة، لا ليس انتقاصا من أهل الحديث، أهل الحديث يقولك مبتدع لا تقترب منه ولا تكلمه ولا كذا وخلاص، صح هذا هذا لا يفيد حلا، يفيد حلا البعض فقط، صح البعض الآخر لا. من رد على المعتزلة؟ أكثر من رد وانتصر لدين الله عز وجل خاصة في العقيدة، ورد على الزنادقة ورد على الملحدين وعلى المشككين في الدين هم الأشاعرة، لأن ردوا عليهم بماذا؟ بمنطقهم بعقلهم، لأن إنسان لا يؤمن بما تؤمن به كتولا قال تعالى حرم ذلك أو النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، هل أنت لسه معه في نفس المضمار ونفس الميدان؟ نعم صحهم ناقشوهم بماذا؟ بهذه الأدلة العقلية، وكان نقاش عظيم جدا. الإمام المازري وهو من أئمة المالكية كانت له ثلاث كتب في العقيدة ردا على هؤلاء المنحرفين ومشككين، في كل حقبة من الزمن في كل الله تعالى يجعل أناسا ماذا يحفظون دينه، فالعلماء يحفظون دين الله تعالى من ها ينفون عنه تحريف ها الغالين نعم ينفون عنه انتحال المبطلين، فلذلك يبقى كل واحد في السياق. أنا لست مهتما بهذا الجانب، لكن لا أطعم في من هو مهتم ومشتغل في الرد على مثل هذا الجانب. وأعطيكم مثالا مثلا بعض بعض من طلبة العلم وبعض الباحثين الآن رغم لهم جهد طيب الآن في الانترنت ردا عن أمثال هؤلاء بنفس الطريقة. مثلا منهم أحمد السيد في مصر له الآن سلاسل علمية وسلاسل ودورات في الرد على هؤلاء الحدثيين والتنويريين الذين يشككون في نعم عمارة نعم محمد عمارة الدكتور محمد عمارة لكن أقصد الأسلوب الحديث رحمه الله. نعم له أيضا باع في الرد على العلمانيين وغيرها لكن قلت هذا هؤلاء الشباب قلت مثل هذا السيد كاين أيضا أحمد خير العمري كاين إياد قنيبي هؤلاء تخصصاتهم قد تكون مختلفة مش كل شريعة صح أخذوا عهدا على أنفسهم أن يجاروا هؤلاء في الميادين العقلية وفيما يريدون به تشويه الدين الإسلامي فيردون عليه بعلم وبشرع وبعقل فلذلك من لا يشتغل بهذا الباب لا ينكر على من يشتغل فسدوا المكان الذي سدوا كما قال الشاعر سدوا المكان الذي سدوا. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. أظن نتوقف قليلا للراحة ثم نواصل بإذن الله عز وجل. صلى الله عليه وسلم يا محمد.